14 14. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ولقاؤنا هذه الليلة واليوم يوم السبت، وهو يوافق اليوم 30 من شهر ذي القعدة، وهذه الليلة هي ليلة 1 من ذي الحجة من عام 1442. نجتمع لنتدارس تفسيرا من تفاسير القرآن الكريم، وهذا التفسير هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، والمسمى بتفسير القرآن العظيم. لازلنا نقرأ في الجزء الأخير، وهو جزء النبأ وجزء عمة، نقرأ فيه، وتوصل بين الكلام في لقائنا الماضي حول في سورة الأعلى، وعند قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وهي الآية 14 من هذه السورة. تفضل اقرأ. السلام عليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول الله تعالى قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وذكر اسم ربه فصلى، أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعته وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد الأرمزي قال حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن السابق عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من تزكى، أي من شهد أن لا إله إلا الله وقلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى من الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. مقال لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. وكذا قال ابن عباس إن المراد بذلك الصلوات الخمس، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير حدثنا معمر. طيب لحظة. قال الحافظ البزار، اقرأ، أعيد مرة ثانية. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا شيخنا أحسن الله عليكم قال حدثنا عباد بن أحمد العرمزي. عندك العرمزي أو العرزمي؟ العرزمي أيوة العرزمي، وهذا متروك، فيكون الحديث بناء على هذا الحديث ضعيف. العرزمي متروك، فروايته ضعيفة، وهذا واضح. لكن العرزمي، لكن يبقى عندنا الحديث هذا، حديث جابر، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن التفسير تفسير عام، وهو أن معنى التزكية في الآية في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، هذه التزكية التي وردت في الآية كما سيأتي أنها تزكية حسية وتزكية معنوية. التزكية الحسية أن يزكي نفسه من النجاسات والقاذورات، يطهر نفسه ويطهر ملابسه عند الصلاة ودائما، ويطهر أيضا نفسه بالاغتسال والطهارة والنظافة، هذه تسمى تزكية حسية للجسد. وهناك تزكية معنوية، وهو أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي بشتى أنواعها، وأشد المعاصي الكفر والشرك بالله. وهنا الحديث يقول من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد، يعني الشرك، وشهد أني رسول الله، هذه هي التزكية المعنوية. الحديث معناه صحيح وإن كان سنده ضعيفا. قال وذكر اسم ربه فصلى، قال المراد فيها بها في الصلاة المراد بها الصلوات الخمس، ولا يمنع أن تدخل جميع أنواع الصلوات، لأن من زكى نفسه بالتوحيد والإيمان والطاعة وترك المعاصي والشرك فإنه يبادر إلى فعل الخيرات، ومن أهمها ما نص الله عليه في قوله وذكر اسم ربه فصلى. والمراد بالصلاة هنا تشمل الصلاة الواجبة الفرض والصلاة المستحبة، يدخل كل ذلك في تطهير النفس بالطاعة. والمراد بذكر اسم ربه، المراد بالذكر هو التوحيد وقول لا إله إلا الله والتجرد لله، ويدخل في ذلك أنواع الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها. طيب واصل اقرأ. صلالي وزكاة هنا ليس المقصود بها خارج يعني الزكاة ذكرها مع الصلاة، ليس من المقصود التذكير للحسية النظافة أو المعنوية يعني تذكيرها من الذنوب ومن المعاصي والشرك، ويدخل فيها الزكاة المعروفة التي هي زكاة المال، يدخل فيها بمعنى أنه يعني يتصدق ويخرج زكاة ماله، هذه يدخل فيها كما سيأتينا أن بعض المفسرين وبعض السلف قال إن هذه التزكية المراد بها هنا هي زكاة الفطر، لأن الله قال وذكر قال قد أفلح من تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربي هو التكبير يوم العيد، فصلى أي صلاة العيد كما سيأتي. لكن لا يمنع الآية تحتمل المراد بها الصدقة والزكاة وتطهير النفس وغيرها. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن شرير حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي أيوة. قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن قال دخلت على أبي العالية قال لي يا غدوت غدا إلى العيد فمر بي، قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا؟ قال نعم. قال أفضت على نفسك من الماء؟ قال نعم. فأخبرني ما فعلت ما فعلت زكاتك. ما فعلت بزكاة ما فعلت بي. أيوة ما فعلت يعني ما فعلت أيوة بزكاتك. عندي نسخة ما فعلت زكاتك يعني ما بي إيه ممكن صح. طيب ما شاء الله عليكم. إذا ما فعلت بزكاتك. نعم السلام عليكم. قلت قد وجهتها. قال إنما أردتك لهذا. ثم قرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال إن أهل المدينة لا يعلمون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية وذكر من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال أبو الأحوص إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته وزكاته. الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال قتادة في هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى زكى ماله وأرضى خالقه. طيب يعني عموما واضح المعنى، قد أفلح يعني فاز وظفر ونجا وسلم، من هو؟ قال من تزكى. تزكى هنا عامة، تطهير من الذنوب من المعاصي من الشرك، واضح. وأيضا الطهارة مما يبي يعني يجب أو ينبغي اجتنابه من النجاسات: طهارة البدن وطهارة طهارة الثوب، طهارة البقعة، يطهر نفسه ويزكيها ويزكي هذه أيضا البدن، وكذلك أيضا يدخل في ذلك الزكاة المعروفة وهي زكاة المال، سواء قلنا الصدقة العامة أو الزكاة المفروضة. وذكر اسم ربه فصلى بمعنى تجرد لله بالتوحيد وصلى الصلوات، سواء قلنا الصلوات المفروضة أو السنن، كلها داخلة. هذا بشكل عام. نعم، الآن ينتقل للآية التي بعدها. أحسن الله عليكم. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على أمر الآخرة، وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم وفي معاشكم ومعادكم، والآخرة والآخرة خير، تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا ثانية فانية والآخرة شديدة باقية، كيف يؤثر عاقل ما يبنى على ما يبقى ويهتم بما يزور عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، قال حدثنا زويد عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا أبو حمزة عن عطاء عن عربجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك قال: آثرنا الدنيا على الآخرة. سكت القوم فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة، لأننا رأينا زينتها ونساها وطعامها وشرابها وزويت. نعم، أحسن الله عليكم. وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل، وهذا منه على وجه التواضع والهضم، أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمر بن أبي عمر عن المطلب بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. تفرد به أحمد. وقد رواه أيضا عن أبي سلمة الخزاعي عن الدراوردي السلام عليكم، عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء. عندك الدراوردي ولا الدراوردي؟ لا الدراوردي ولا طيب زي ما ذكرت. نعم طيب يعني هو الآن لما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لما بين الفلاح وأسباب الفلاح، وأن من أعظم أسباب الفلاح هو تزكية النفس وذكر الله والإقبال على الله بالصلاة، قارن بين الدنيا والآخرة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تنفعك في آخرتك. قارن بين الدنيا والآخرة، قال بل، وبل هنا للإضراب، بل للإضراب، يعني في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة يعني حال أهل النار لما قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ذكر حال أهل النار ثم ذكر حال أهل الخير والصلاح والفلاح، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بل للإضراب، بل أنكم ما تعتبرون بحال أهل النار ولا تعتبرون أيضا بحال أهل الجنة، وأنهم قد أفلحوا لما عملوا في الدنيا، لكنكم تركنون إلى الدنيا، لكنكم تركنون إلى الدنيا وتحبون الدنيا وتؤثرون الدنيا على الآخرة، أي تقدمون الدنيا وتحبونها وتختارونها على الآخرة، والآخرة هي خير وأبقى، هي أفضل وأعظم نعيما وأبقى لكم وأبقى لكم. هذا من حيث ربط الآيات بعضها ببعض، يعني ولذلك قال هنا قال بل تؤثرون، في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا، ذكر هنا أحاديث وآثار، يعني يقول تقدمون الدنيا على الآخرة، وقال ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني لما قرأ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه، قال آثرنا الدنيا على الآخرة، آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم، فقال آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. هو يقول المؤلف هذا من تواضع ابن مسعود، وإلا ابن مسعود لم يترك الآجل ويأخذ العاجل، هو يعني أبعد ما يكون أن يعيش للدنيا ويترك الآخرة، بل هو يعيش للآخرة ويعمل للآخرة، لكن إما تواضع منه أو أنه يقصد يعني بحال الناس جميعا، أن الناس تركوا الآخرة وركنوا إلى الدنيا بشكل عام، هذا معناه، وهذا تفسير الآية، أن كثير من الناس والواقع يحكم ويحكي علينا أن فعلا أنها هذه حال كثير من الناس، أنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. واضح؟ هذا معناه. طيب الآن واصل. السلام عليكم. قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يصحب إبراهيم وموسى، ثم قال لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا، وحديثا آخر أورده قبل هذا. إيه نعم، يقول عن ابن عباس لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في صحف إبراهيم وموسى، يعني هذه الأخبار التي سمعتها في هذه السورة هي موجودة في صحف إبراهيم وموسى، هذا معناه. طيب وقوله هنا لا نعلم أسند الثقات عن عطاء، يقول هذا كلام ابن كثير، يقول لا نعلم أسند الثقات عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس غير هذا، وحديث آخر أورده قبل هذا، يعني لا يدري هل أسند هذا الحديث أم ما أدري، يعني هل هو كأنه يعني إما أنه يستفسر أو أنه يقول لك لا هذا خبر أنه لم يشهد الثقات إلا عن هذا، إذا كان يخبر فمعناته أن الحديث يعني مقبول، لأنه يقول الثقات اسندوه. والله أعلم. السلام عليكم. قال النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن سائب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت بحسب ربك الأعلى قال كلها في صحيح إبراهيم موسى ولما نزلت وإبراهيم الذي وفى وقال وفى قال وفى قل لا تسر واسرة وسر أخرى يعني أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تسر واسرة أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى مجزاه جزاء الوفاء وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهن وهكذا قال عكرمة فيما رواه مشرير عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى إن هذا في الصحف إلى إن في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يقول آيات التي في سبح اسم ربك الأعلى وقال أبو العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى واختار ابن شرير أن المراد بقوله هذا إشارة إلى قوله قد أفلح ذكر اسم ربي وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ما قال تعالى إن هذا أي مضمون هذا الكلام لفي صحف موسى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وهذا اللي اختاره حسن قوي وقد روي عن قتادة وابن زيد نحوه والله أعلم آخر تفسير سبح سورة سبح ولله الحمد والمنه صلوات الله صلوات الله وسلام خير خلقه محمد وعلي. نعم يعني يقصد إن هذا اسم الإشارة إن هذا لفي الصحف أي هذا المذكور في هذه السورة ما ذكره الله في سورة الأعلى مذكور في صحف إبراهيم وموسى كل ذلك مذكور في صحف إبراهيم وموسى واضح. ويقول أيضا شبيه هذه السورة أو شبيه هذه الآيات ما جاء في سورة النجم ما جاء في سورة النجم في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ثم ذكر الموجود في سورة في صحف إبراهيم وموسى بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إلى آخر السورة فهذه الأشياء ذكرها الله موجودة في صحف إبراهيم وموسى. طيب واضح الكلام في سورة الأعلى. طيب ننتقل لسورة الغاشية. نعم وشيخنا صلى الله عليكم هذا الذي ذكرنا صحيح إبراهيم موسى هو نفسه الذي ذكر في سورة النجم وش فيه؟ نعم الذي في سورة الأعلى هنا يذكر أنه هو نفس ما في سورة النجم أيضا. لا لا يقول لك ما يقول لك المذكور في سورة الأعلى موجود في صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى وأيضا المذكور في سورة النجم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إلى آخر الآيات أيضا هو مذكور في صحف إبراهيم وصحف موسى وفي أيضا ذكر المفسرون آيات أخرى في القرآن موجودة في الكتب الثانية يعني ليست فقط هذه هذه موجود وغيرها موجود. نعم كذلك حتى ذكروا أن الآيات الثلاث في سورة الأنعام موجودة في التوراة وهي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الوصايا العشر. طيب ندخل على سورة الغاشية نأخذ لو يعني شيئا من الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تفسير سورة الغاشية وهي مكية قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن ضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية ورواه ورواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلاهما عن مالك، ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة بن طم عن طمرة بن سعيد من به. يعني هذه الآثار التي قدمها ابن كثير دائما في فضل السورة أو في بيان أو تعريف بالسورة، وهذا يقول لك إن سورة الغاشية كانت تقرأ في صلاة العيد بعد الأعلى في الركعة الثانية، وأيضا تقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الثانية. هذا من فضائلها أن النبي خصها بصلاة العيد وبصلاة الجمعة. واضح. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الغاشية نسماء يوم القيامة. قال ابن عباس وقتادة وابن زيد بأنها تغشى الناس وتعم. وقد قال ابن أبي داود عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن معمر بن ميمونة عن عمرو بن ميمونة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك تحت الغاشية، قام يستمع ويقول نعم قد جاءني. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة أي جديدة. قاله قتادة. قال ابن عباس تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله عاملة الناصبة هي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية. وقال حافظ البرقاني قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار وحدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران شوني يقول مر عمر بن الخطاب. نعم. نعم. نعم شيخنا ماذا رشاد؟ نعم. طيب. أكبر شيخنا. ارفع الصوت. يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب قال فناداه يا راهب فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة الناصبة تصانار حامية فذلك الذي أبكاني. وقال البخاري قال ابن عباس عاملة الناصبة النصارى، وعن عكرمة والسدي عاملة في الدنيا بالمعاصي وناصبة في النار في العذاب والهلاك. قال ابن عباس تصلى نارا حامية أي حارة شديدة تسقى من عين ثانية لقد انتهى حرها وغيلانها. قال ابن عباس غليانها الصوت ضعيف. نعم شيخنا واضح الحين؟ ايه نعم. السلام عليكم. قال قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله ليس لهم طعام الا من ضريع قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس شجر من النار. قال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنه أنه الحجارة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جوزاء وقتادة هو الشبرق. وقال عكرمة وقال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرة وفي الصيف الضريع، وقال عكرمة وهو شجرة ذات شوك ذات شوك لاطية بالأرض لاطية بالأرض. وقال البخاري ومجاهد الضريع نبت يقال له الشبرة، سميه الحجاج يقال له الشبرة تسميه الحجاج الضريع إذا يبس وهو سم. وقال معمر عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو الشبرق يسمى إذا يبس سمي الضريع. وقال سعيد عن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع من شر طعام وأبشعه وأخبثه. وقوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود لا يحصل لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. طيب يعني هذه السورة بدأ الله سبحانه وتعالى بالاستفهام، وهذا الاستفهام يسميه العلماء استفهام التشويق. تشويق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الله بهذا الأسلوب أراد منه التشويق، هل أتاك يا محمد حديث الغاشية؟ ألم تشتق إلى أن تسمع أخبار اليوم الآخر وما فيه؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة تقرأ قال نعم قد جاءني. فأخبر الله أن حديث الغاشية وهي يوم القيامة سميت غاشية لأنها تغشي وتغطي بأهوالها وأحوالها العظيمة تغطي جميع الخلق، فأهوالها وأحوالها العظيمة ينزعج منها كل مخلوق سواء من بني آدم أو من الجن أو من الحيوان أو غيره. فلذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى سماها الطامة تطم بأهوالها فتغشى الناس وتطم بأهوالها، فهذه تسميتها وهو اسم من أسماء يوم القيامة. وأسماء يوم القيامة كثيرة في القرآن، القارعة والغاشية وغيرها من الأسماء والحاقة والطامة والصاخة، كل هذه أسماء من أسماء يوم القيامة والواقعة وكثير جدا. طيب لما ذكر الله حديث الغاشية بين أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، وذكر الله في سور أخرى أنهم ينقسمون إلى قسمين ثم يذكر أحوالهم يوم القيامة. ذكر هنا من أحوالهم ما يتعلق بالوجوه، فذكر وجوه أهل النار وقال أنه وجوه خاشعة وأي ذليلة من الذلة، خشوع المراد به الذلة. وذكر أهل الجنة بأن وجوههم ناعمة، فبدأ بأصحاب النار. ذكر هنا أنها يعني أنها ذليلة لكن لا ينفعها ذلها وخشوعها لأن أعمالها سيئة، فلذلك قال بعدها عاملة ناصبة. ما معنى عاملة ناصبة؟ قيل عاملة في الدنيا على غير ما أراد الله، وناصبة أي تتعدى في الآخرة، وبعضهم قال عاملة في الآخرة وناصبة أي العذاب يعني يسلط عليها فتعمل بشدة من شدة العذاب وتتعب ولكن لا ينفعها ذلك. وقيل إنها عاملة ناصبة أي عاملة في الدنيا تعمل وتتعب نفسها لكنها على غير ما أراد الله، كأصحاب البدع وكالنصارى وغيرهم الذين يعملون على غير ما أراد الله. كلها آيات كلها معاني صحيحة كلها معاني صحيحة، وذكر هنا أن هذه المعاني كلها وأنها لا تنفع الآخرة، لكن ذكر عقوبتها وذكر جزاءها بالآخرة بأنها ماذا؟ قال بأنها تصلى نارا حامية ومعنى تصلى كما ذكر أهل التفسير هي أنهم يدخلون النار ويقاسون شدة حرها. وتصلى من الصلي وليس من الوصول. بعض الناس يظن تصلى يعني تصل، ليس تصل يعني من الوصول، وإنما هي من الصلي. والصلي هو الشوي، بمعنى أنها تدخل في النار كما تدخل الآن، كما تدخل بعض اللحوم في الأفران، تدخل وتشوى. وهذا الإنسان أو هذا الشخص المذكور أو هؤلاء يدخلون النار ويعذبون بها فيقاسون حرها. قال فإذا دخلوا النار، هذه النار حامية شديدة الحرارة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى وما أدراك ما هي، نار حامية. قال ومن عذابهم وأصناف العذاب أنهم يسقون من عين آنية، أي شديدة الحرارة، شديدة الحرارة. هذا سقياهم، يسقون من ذلك. أما طعامهم فذكر الله أنه ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع ذكر عدة أقوال فيه، أصحها ما ذكره البخاري أنه الشبرق، وهو شوك لا يسمن ولا يغني من جوع ولا ينفع. قد يسألك سائل ويقول لك الله ذكر أنه ليس لهم طعام إلا من ضريع، ونجد في سورة أخرى طعامهم الزقوم، ونجد في سورة ثالثة طعامهم من غسلين، فكيف يكون؟ نقول أهل النار على أصناف وعلى شكل دركات، يعني كل دركة أو كل درك له نوع من العذاب، فيعذبون بشتى أو بأنواع وأصناف من العذاب. طيب يا شيخ، طيب لعل إيه نعم، هذا الجمع بين الآيات بأنها على هذا النوع، مرة يسقون كذا ومرة يطعمون كذا، وهؤلاء لهم طعام وهؤلاء لهم طعام وهؤلاء لهم طعام. وهذا ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب، ذكر أن الجمع بين هذه الآيات كيف يطعمون مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. طيب يا شيخ، لعل نقف عند هذا القدر وبعدين إن شاء الله نواصل إن شاء الله. إذا تيسر لك الأسبوع القادم، السبت القادم يوافق السابع. إذا السبت إن شاء الله. إيه. واصل هناك يوم سبعة. طيب. إن شاء الله. يوم سبعة. طيب. إذا يمكن أتواصل معك يوم الجمعة. إذا في فرصة أعطيك خبر علشان نكمل هذه السورة ونقف عند نهايتها، وبعد الحج إن شاء الله نبدأ بالسورة التي بعدها إن شاء الله. إذا تيسر لي الخميس مثلا أو الجمعة تواصلت معك نحدد موعد، سواء العصر أو بعد العشاء. وأيضا عبد العزيز بلغه بأننا عقدنا الدرس اليوم، ويمكن عنده ظرف أو نسي، وإذا تيسر لنا خميس أو جمعة بعد العصر أو بعد المغرب أتواصل معك بإذن الله. وجزاك الله خير، بارك الله فيك على حضورك ويعني قراءتك. نلقاك على خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله.